الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما درس من دروس الفقه من كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن كما سبق فقد أجمل القول في مواطن إجمالا شديدا جدا، فكان من المناسب أن نتوسع فيما أجمل فيه رحمة الله تعالى عليه. كان من الإجمال أنه أجمل في أبواب النكاح والمعاشرات الزوجية والمعاملات داخل البيت. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤول عن رعيتها، الخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل له مسؤولية في البيت، وقد نصبه الله سبحانه وتعالى قيما، الذي عينه وجعله قيما هو الله، وكل عمل لا بد وأن يكون له قيم. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، ورحمة من الله بنا وبالنساء أن بين سبب هذه القوامة. قال تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فسبب قوامة الرجل على البيت أن الله فضله جبلة، فصار الرجل قويا بلا ريب أقوى من المرأة. وأيضا بالمال الذي ينفقه الرجل، سواء كان الإنفاق في الصداق أو كان الإنفاق اليومي، فهذا وذاك مسؤولية الرجل. مسؤولية الرجل منها أن ينفق على زوجته وإن كان أبوها ملك من الملوك، فالزوج ملزم بالإنفاق عليها للآية الكريمة: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذا فإذا قرأنا الآية الكريمة والتي هي: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وعلمنا أن من أسباب القوامة الإنفاق، رأينا بلا ريب أسباب المشاكل التي تحدث في البيوت، خاصة التي فيها المرأة عاملة. فالمرأة إذا كانت تدخل دخولا في البيوت تنفق، كما أن الزوج ينفق، ستنازع الزوج شيئا من القوامة بلا ريب، أنت تنفق وأنا أنفق. ولذلك كان من اليسير على عدد من النسوة في بعض دول الخليج على وجه الخصوص أن المرأة العاملة لها راتب كبير كالزوج، يسهل عليها أن تفارق، أنت تنفق وأنا أنفق، إذن لماذا رأيك يقدم على رأيي؟ فأنا يحصل التنازع. فلذا نرى المشاكل تكثر في البيوت التي فيها أن المرأة تعمل هذا. وإذا كان الأمر كذلك والرجل هو القيم، فمن شأن القيم أن يسمع له ويطاع في المعروف، إذا أمر بأمر يسمع له ويطاع في المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. قال تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذا أرادت المرأة الخروج استأذنت زوجها، إذا دعاها إلى فراشه تجيب، لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فهناك مستلزمات للقوامة، وإلا إذا لم تكن هناك قوامة لاستأثر كل برأيه. ولقد قال تعالى: فالصالحات قانتات، ومعنى قانتات مطيعات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل: أي النساء خير يا رسول الله؟ قال التي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. فهذه الزوجة التي هذا شأنها زوجة محمودة. ثم كما لا يخفى أن القيم على أي عمل من الأعمال يلزمه حتى يوفق في أعماله وفي قيادته أن يعرف خصال من هم تحت يديه. إذا كنت مديرا لعمل من الأعمال يلزمك حتى تنجح في إدارتك أن تعلم الأعمال التي تحت يديك، هذا مجد، هذا مجتهد، هذا ماكر، هذا كسول، هذا كثير النوم، حتى توفق في طريق التعامل، تكرم من يحتاج إلى إكرام وكذلك تعاقب من يحتاج إلى عقوبة وتنصح من يحتاج إلى نصح. فعلى الرجل أن يعرف خصال المرأة، فإن قوما من أهل الكفر في هذه الأزمان يسوون بين المرأة والرجل في كل شيء، وهذا أشد الظلم للمرأة. المرأة تحيض الرجل لا يحيض، المرأة تلد الرجل لا يلد، المرأة ترضى الرجل لا يرضى، فكيف تسويها بالرجل في كل شيء؟ كيف تسويها بالرجل؟ تسوي الضعيفة بالقوي؟ لا يمكن أنت، وتحمل الضعيفة ما يتحمله القوي، كما أنهم يجندون النساء في الجيوش ويلزمون النساء بما يلزم به الرجال، فهذا الظلم بعينه. إذن يلزم الرجل أن يعرف خصال المرأة. وسبب فشل الكثيرين من المتزوجين في حياتهم أن الزوج يضع عقله كعقل المرأة ويحاسبه على الصغير والكبير كما يحاسب الرجل. والله قال وليس الذكر كالأنثى، والنبي قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، والله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفهاء قال كثيرون من أهل العلم النساء والصبيان في غالب الأمر. فإذا كانت المرأة هكذا، قال تعالى ليس الذكر كالأنثى، قال النبي ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قال النبي كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم وآسيا عليهما السلام. إذن المرأة ليست كالرجل بنص الكتاب العزيز، بنص سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا كان ذلك كذلك فينبغي أن تعامل المرأة بقدر نقصان عقلها، أنني إذا عملت كامل العقل معاملة وحاولت أن أطبق المعاملة مع ناقص العقل ظلمت ناقص العقل، ظلمت ناقص العقل. وفي الحديث علي يقول حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حديث الناس بما يعرفون. فالذي يفهم يخاطب بطريقة غير الذي لا يفهم، غير الذي لا يفهم. فلذلك ودائما نذكر به كأصل في هذا الباب، باب التعامل، قول الله تعالى في كتابه الكريم، وسيأتي لهم مزيد إن شاء الله. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فقال العلماء في شرحها إذا أخطأت المرأة 10 أخطاء تؤخذ في 5 ويعفى لها عن 5. النبي عرف بعضه وأعرض عن بعض. إذا كان النبي أسر إلى زوجة بسر والمسر هو الرسول والمسر إليها أم المؤمنين، وقال النبي مؤكدا لا تخبري بذلك أحدا وتخرج تخبر، فما طريقة التعامل معها آنذاك؟ هل طلقها؟ لا أبدا، بل عرف بعضه وأعرض عن بعض. إذا كان الرجال أنفسهم كثير منهم لا يستطيع أن يكتب، تقول للشخص تعالى أقول لك بالسر بالله ما يخرج، يذهب بنفس الجملة ينقلها وقل بالله ما تخرج السر لأحد، وتتناقل الكلمات مصحوبة بكلمة لا تخبر بذلك أحدا. أنت كنت رجلا رزينا في الأول لا تخبر أنت، فأنت هزمت أنت فلا تلزم غيرك أن يكون مثلك في أو أفضل منك في الكتمان. فكما قال ابن عباس: والله أنا لا أحب أن أستنطف جميع حقي على امرأتي، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة. أنتم تعرفون اهتمامات النساء، المرأة تسعد إذا قيل لها الثوب اللي عليك جميل، إيه الحلاوة دي، ما هذا الجمال، تسعد بذلك، طبيق طيب. لكن أنت كرجل شكلك مع الناس تصارع هذا وتستدعى من الشرط وتذهب إلى البوليس، مشاكلك كبيرة تختلف عن مشاكل النساء. فابن عباس يقول: كما سمعتم إني لا أحب أن أستنطف جميع حقي على امرأتي، لأن الله قال: وللرجال عليهن درجة. فعلى الرجل إذن أن يراعي ضعف المرأة، أن يراعي ضعف المرأة، وبهذا جاءت وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. يعني إذا الزوجة أطاعت زوجها لا تذهب تفتش في أي سبب للإزاء، يعني في امرأة تؤدي جهدها في البيت وتسمع وتطيع فيما تقدر، فيفتش ما وجد أي خلل، سامعة مطيعة، يمشي في البيت، لا في عنكبوت في السقف، لما لم تزيل العنكبوت، ويبحث يفتش في أي سبب، يبحث عن أي سبب لإلحاق الضرر بها. فالله يقول: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تلتمسوا العلل وتبحثوا عن طرق لإلحاق الأذى بالأزواج، إن فعلتم فاعلموا أن الله أقدر عليكم من قدرتكم على نسائكم. فاعلموا أيها الإخوة أن الذكر ليس كالأنثى. على هذا القيم الذي جعله الله قيما أن يكون رفيقا، فإن النبي قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا ندخل عليهم الرفق، إذا أراد بهم شرا حرم الرفق. على هذا القيم ألا يكون فظا ولا غليظا، لقد قال الله للنبي محمد سيد ولد آدم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. على القيم أن يكون رفيقا وأن يراعي قدرات المرأة. وقد قال النبي في شأن الخدم: إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفتموهم فأعينوهم، إن كلفتموهم فأعينوهم، فلا تكلف المرأة ما هو فوق طاقتها. وتعرفون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد: ما عاب رسول الله طعاما قط. سئلت عائشة: كيف كان الرسول في أهله؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. هناك بلاد كما لا يخفى عليكم النساء تغلب فيها الرجال، يعني النساء يأخذن من أدب بعضهن البعض وتقول كلمتها لا بد أن تكون هي المسموعة في وبلاد أخرى الرجال يغلبون النساء، كما قال عمر: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، ولم يكن للنساء عندنا شأن، فجئنا المدينة فوجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم، فطفق ليس الغلب المصارعة محمد، فطفق نساؤنا يتعلمن من أدب نساء الأنصار، والحديث معروف وطويل ولعله يأتي إن شاء الله تعالى. فإذا ابتليت بشيء من هذا فالتزم أنت وهي الشرع. الشرع ماذا يقول؟ ماذا يقول الشرع في هذه المسألة؟ لا، الشرع في مسألة معينة ماذا يقول؟ يعني اختلفت امرأة جابر مع جابر، امرأة جابر مع جابر رضي الله عنه في الأنماط، أنماط مثل الستائر على الحيطان، قال ما هذه الأنماط؟ قالت له ألم يقل رسول الله إنها ستكون؟ هل نهى عنها أم قال إنها ستكون؟ فجابر ما استطاع أن يسترسل في في في الحجاج في المحاججة، فسكن لقول امرأته، لأن الرسول ما نهى النهي الصريح عن هذه الأنماط. فلو جعلت شعارا لك أنا وأنت، أنا عبد الله وأنت أمة الله، والذي أمرنا الله به نفعله وينهانا عنه ننتهي، حلت مشاكل كثيرة، والله أعلم. طبعا من لوازم القوامة أن المرأة لا تأذن لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه. بهذا القدر يكتزي هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.